بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في باب ظرف الزمان وظرف المكان، وأخذنا في الدرس المتقدم والسابق ظرف الزمان، وأنه كما عرفه المؤلف هو الاسم أو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، وذكر أمثلة على هذا الظرف، ثم ذكر أن يقاس عليه ما أشبه هذه الأسماء التي تدل على الزمان تكون منصوبة، لكن لابد أن تتضمن معنى إيش؟ معنى في، اسم منصوب يدل على الزمان ويتضمن معنى في، فهذا يكون إعرابه منصوبا على الظرفية الزمانية. وبقي ما يتعلق بالأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تبين لنا أن هذا الظرف، ظرف الزمان، منه ما هو مختص ومنه ما هو مبهم. منه ما هو مختص أي يدل على قدر معين من الزمان، ومنه ما هو مبهم أي يدل على قدر غير معين من الزمان. فالمختص كمثل اليوم والليلة، نعم، والغدوة، الغدوة والبكرة، فهذه يقال لها ظروف زمان مختصة. إيش معنى مختصة؟ أي تدل على قدر معين من الزمان، وهكذا الشهر والأسبوع، هذه ظروف مختصة تدل على قدر معين من الزمان، له بداية وله نهاية، قدر معين. وهناك ظروف مبهمة. إيش معنى مبهمة؟ أي لا تدل على قدر، أو تدل على قدر غير معين، تدل على قدر غير معين، مثل الأبد والأمد والحين واللحظة والزمن، هذه الظروف يقال لها إيش؟ مبهمة، تدل على قدر غير معين، قد يكون قليلا وقد يكون ماذا؟ كثيرا. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإذاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. وظرف المكان، قلنا الجامع بين ظرف المكان وظرف الزمان أن كلاهما إيش؟ منصوب على الظرفية، وأيضا من حيث المعنى يقع فيه الحدث، يقع فيه الحدث، لهذا يقال له المفعول فيه، يقال لهذا ولهذا المفعول فيه. قال: وظرف المكان هو اسم المكان، أي اسم يدل على مكان، هو اسم المكان، هو اسم مكان، هو اسم المكان، أي اسم يدل على مكان، هذا المكان هو الذي وقع فيه الحدث. أيش الحدث؟ الفعل. هنا عندنا بالنسبة لنا كمبتدئين في هذا المتن الفعل، فالفعل متضمن ليش؟ لحدث، فيقع في هذا المكان كما قلنا في ظرف الزمان. إذن اسم يدل على مكان وقع فيه الحدث. قال: المنصوب، هذا حكمه أن يكون منصوبا، اسم يدل على المكان، نعم، وهذا الاسم منصوب. قال: بتقدير في، لابد أن يتضمن معنى في، مثل ما قلنا في ظرف الزمان لابد يتضمن معنى في، لابد أن يكون اسم، دالا على مكان، منصوبا يتضمن معنى ايش؟ يتضمن معنى في. مثلا تقول جلست امامك، جلست امامك، فامامك هذا اسم دال على مكان وهي الجهة الأمامية، كل ما هو أمامك، فهذا اسم دال على مكان منصوب أمامك، ها يتضمن معنى في، أي جلست في الأمام، جلست في الأمام أو في البقعة التي هي أمامك. نعم، فإذا تضمن معنى في فهذا اسم تنصبه على الظرفية المكانية. تقول مثلا وقفت خلف المنبر، وقفت خلف المنبر، فهنا الآن خلف هذا اسم دال على ايش؟ على المكان، جهة الخلفية، كل ما هو خلفك، المكان الذي خلفك، فمنصوب اسم دال على مكان منصوب، تضمن معنى في، أي جلست في الخلف. فإذا هذا ظرف المكان تنصبه على الظرفية إذا كان اسم يدل على المكان وكان منصوبا وكان يتضمن ايش؟ معنى في. كما قلنا في ظرف الزمان اسم يدل على الزمان يكون منصوبا ويتضمن معنى في فتنصبه على الظرفية الزمانية. هكذا هنا في نظيره وهو ظرف المكان اسم يدل على المكان منصوب يتضمن معنى في، لابد أن يتضمن معنى في، لابد من ملاحظة هذا. تقول مثلا محمد عندك، محمد عندك، فعندك هذا ايش؟ ظرف مكان، عندك يعني قريب منك، عندية تدل على القرب، إذا المكان قريب منك، فهنا عند اسم دال على المكان منصوب تضمن معنى في، تضمن معنى في، أي هو في المكان القريب من منك، في المكان القريب منك، فينتصب على ايش؟ على الظرفية المكانية. إذن هذا لابد من ملاحظته، هو تضمن معنى في لاسم المكان أو الدال على المكان المنصوب. فإذا قلت مثلا خرجت من عندك، خرجت من عندك، ايش تعرفنا عندنا؟ جار ومجرور، تقول هذا ظرف مكان، ليش؟ اولا يعني ليس منصوبا وايضا لا يتضمن معنى في. بدأت السيرة من أمام البيت، هل نعرف الآن أمام لأنها ظرف مكان؟ جواب لا، لأنها جار ومجرور، هنا اسم مكان صح لكنه ما هو ماذا؟ ما هو منصوب، فهو مجرور. إذن تأمل في مثل هذه التعاريف، مهمة بالنسبة لطالب العلم يتأمل هذه التعاريف، يحاول تأملها، فيها قيود، فيها شروط. نعم، إذا فهم فيسهل عليه بعد ذلك الأمثلة. قال هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام، قال الله عز وجل بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، عند من؟ يريد الإنسان ليفجر أمامه. محمد، يريد فعل مضارع مرفوع على متر فعل ضم الظاهرة على آخرة، الإنسان فاعل مرفوع على مترفع الضم الظاهرة، ليفجر اللام لام التعليل، فعل مضارع منصوب باللام وعلى تنصيب فتح الظاهرة على آخرة، أمامه أو الفاعل ضمير في تقديره هو، أمامه ظرف مكان منصوب على تنصيب فتح الظاهرة على آخرة وهو مضاف والها مضاف إليه، هذه الظروف تأتي مضافة ما بعدها مضاف إليها، الجهات، أسماء الجهات هذه دائما تجدها أسماء الجهات تجدها مضافة ولا تكون إلا منصوبة، ما تكون لا مبتدا ولا خبر، لا مبتدا ولا فاعل ولا مفعول به، لا مبتدا ولا فاعل ولا مفعول به. طيب تأتي منصوبة، وقد تجر، وقد تجر كما قلنا سرت من أمام البيت. طيب قال نحو أمام وخلف، خلف مثلا تقول سار المشاة خلف الركبان، عند من سار فعل الماضي مبني على الفتح، المشاة فاعل مرفوع على مسرفع الضم الظاهرة على آخرة، خلف ظرف مكان منصوب على مصيفة الظاهرة على آخرة، وهو مضاف الركباني مضاف إليه مجرور وعامل جره بكسرة. ليش جرة بالكسرة؟ لأنه جمع تكسير، أحسنت. قال وخلف وقدام مشى الجنود، ها مشى الجنود قدام الأمير مثلا، مشى الجنود قدام الأمير، ها عند من حتى عبد الله، مشى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره تعذر، الجنود فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره، أمام ظرف مكان منصوب علامة رفعه فتح الظاهرة على آخره، وهو والأمير مضاف إليه. طيب قال وقدام ووراء، قيل ارجعوا وراءكم، ارجعوا وراءكم عند من عبد الرحمن، ارجعوا فعل امر مبني على السكون، مبني على السكون، ارجعوا دائما التبس عليكم الفعل امر مع فعل الماضي، فرق بين رجعوا وارجعوا، مبني على حذف النون والواو فاعل الالف فارقه، وراءكم ظرف مكان منصوب على صفه فتح الظاهره على اخره، وراء وهو مضافكم مضاف اليه. طيب قال وراء وفوق، اني احمل فوق راسي خبزا، عند من إني أحمل فوق رأسي خبزا، ها نصب، إن حرف نصب توكيد، ويا ليا إن مدام في إن ليا إيش تكون، ها اسمها إني، إن حرف نصب توكيد وليا اسمها، أحمل فعل مضارع مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخره، والفاعل ضمير تقديره أنا، فوق ظرف مكان منصوب على صفة فتح الظاهرة على آخره، وهو مضاف، ورأسي رأسي رأس مضاف إليه وهو مضاف لي، خبزا أحمل خبزا مفعولا به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، شاهد فوق ظرف إيش ظرف مكان. الجملة الفعلية نعم في محل رفع خبر فدا خبر إن، أحسنت خبر إن. قال وفوق وتحت، إذ يبايعونك تحت الشجرة، يبايعونك تحت الشجرة عند من محمد، ها يبايعونك فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل والكاف في محل نصب مفعولا به، الكاف تحت ظرف مكان منصوب على نصيف فتح الظاهرة على آخره، وهو والشجرة مضاف إليه. قال وعند في مقعد صدق، عند مليك مقتدر، ها نعم اسم مجرور وهو مضاف مقعد صدق ايوه مضاف اليه ها لا اترك يعني في اشياء طيب عند ظرف مكان منصوب عامل فتح الظاهر على اخره وهو هو مضاف عند مليك مليك مضاف اليه مقتدر مليك مقتدر صفة صفة المجرور او المخفوض مخفوض طيب عند من حاول نربش يصلح هكذا شيء ثاني يقول هذه من عند الله ان تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله عند من عندك يا محمد ها ايه مرفوع لا ان تصبهم حسنة يقول يعني حذف النون مجزوم طيب مجزوم بإن طيب نعم إن تصبهم نعم جواب شرط يقول هذه من عند الله فأنت أعرف لنا من عند الله بس حرف جر اسم مجرور بمن ما نقول هنا إيش ظرف مكان لماذا إنه ليس منصوبا وليس ضمن معنى فيه من عندي جار ومجرور وهو مضاف ولفظ جلالة من عند الله مضاف إليه طيب ما عندكم ينفد عند من ما عندكم ينفد ها ها ها ما اسم موصول مبني على السكون نعم في محل رفع مبتدأ ها لا ما عندكم ها هذه هي جملة الصلاة لكن انت الآن تركنا من ما عندكم ايش تعربه ما تقول مضاف اليه عندك ما عندكم ينفد الذي عندكم ينفد طيب هذه ما لكن هذه الآن عندكم ايش نعربها نعربها ظرف ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية هذه جملة الصلة جملة الصلة قد تكون جملة قد تكون شبه جملة نعم الذي عندكم ينفد ينفد فعل مضارع بعدين يكون في محل رفع خبر لكن الآن ايش الذي هم هنا ما عندكم عندكم هنا اسم منصوب وهو يدل على ايش على المكان فهنا منصوب على الظرفية المكانية هو مضاف وكم ايش مضاف اليه قال وعند وهذه عند تدل على ايش على القرب تدل على القرب نعم فالذين عند ربك فالذين عند ربك نفس ما قلنا هنا ما عند هذه جملة الصلة لكن ماذا الشاهد فالذين عند عند هنا ايش تعربها ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية وتدل على القرب من قريبون من الله عز وجل العندية تدل على القرب طيب قال ومع مع أيضا ظرف مكان قال الله عز وجل واركعي مع الراكعين فعند من اركعي مع الراكعين ايش رايك عبد الرزاق اركعي مع الراكعين ما تعرف مع المعربين والله خشوف طيب ها هات يا محمد فعل امر فعل امر مجزوم انت على مذهب المؤلف مبني على على حذف النون والياء والياء فاعل ظرف مكان اركعي مع مع ظرف مكان منصوب عن صفه الظاهره على اخره وهو وهو مضاف الراكعين مضاف إليه مجرور عن جره الياء نيابة عن كسر لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض التنوين في الاسم المفرد وقيل ادخل النار مع الداخلين. مع هنا ايش؟ ها ظرف مكان منصوب فتح الظاهر على اخره، وهو مضاف، الداخلين ايش؟ مضاف اليه. قال وإذاء، شوف إذاء وحذاء وتلقاء كلها تدل على المقابلة، إذاء وحذاء وتلقاء تدل على المقابلة، وأن هذا قريب من هذا، وأن هذا قريب من هذا. إذا طيب المثال مثلا ما في القرآن، لكن تقول مثلا لنا دار إذا النهر، لنا دار إذا النهر عند من؟ لنا دار إذا النهر، خبر مقدم، ودار مبتدا مؤخر، إذا ظرف مكان منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف النهر مضاف إليه. طيب حذاء، تقول جلس زيد حذاء عمرو، شوف إذا النهر أي مقابل النهر أو قريب من النهر، جلس زيد حذاء عمرو أي مقابل عمرو أو قريب من عمرو، جلس زيد حذاء عمرو، إيش الإعراب؟ جلس فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع عن ترفيع الضم الظاهر على آخره، حذاء ظرف مكان منصوب وعن فتح الظاهر على آخره، وهو مضاف، وعمر مضاف له. طيب تلقاء، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار عند من؟ حتى أسامة صرفت مغير الصيغة، تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، تاء التأنيث الساكنة، صرفت أبصارهم نائب فاعل وهو مضاف لهم مضاف إليه، تلقاء ظرف مكان منصوب عن صفة فتح الظاهرة على آخره، وهو مضاف، أصحابي مضاف إليه وهو مضاف، والنار مضاف إليه. قال وتلقاء وثم بفتح الثاء، وعندنا ثم، وإيش الفرق بينهما؟ إيش العاطفة؟ ثم، وهذه ثم ظرف مكان بمعنى ها هناك، يعني يشار بها إلى المكان البعيد، يشار بها إلى المكان البعيد، إذن هي اسم إشارة، يشار بها إلى المكان البعيد. وأزلفنا ثم الآخرين عند من؟ ثم، إذن عرفنا أنها اسم إشارة يشار به إلى المكان البعيد. وأزلفنا ثم الآخرين، ايوه ازلفنا فعل ماضي مبني ازلفنا، مبني على السكون لاتصاله وضمير رفع المتحرك، وضمير رفع المتحرك نا فاعل. ثم ظرف مكان، او تقول اسم اشاره هنا ثم وهنا، هذه مبنيه ليست معربه، وانما مبنيه لكنها في محل ايش؟ في محل نصب. ثم وهنا هذه مبنية، ثم مبنية على الفتح، اسم إشارة مبنية على الفتح، في محل نصب ظرف إيش عندك؟ في محل نصب ظرف مكان. طيب في محل نصب ظرف مكان، الآن سيأتي الآن تأمل. وأزلفنا ثم الآخرين، إيش إعراب الآخرين؟ ثم مبني، طيب في محل نصب اسم إشارة مبني على الفتح، في محل نصب على الظرفية المكانية، وهو اسم يعني للمكان البعيد. طيب الآخرين، أحسنت، مفعولا به لأزلفنا، مفعولا به منصوب عن صفة مصريبة ماذا؟ الياء نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مذكر سالم. طيب ثم وهنا، هنا اسم إشارة مبني على السكون يدل على المكان إيش؟ القريب، يدل على المكان القريب. تقول مثلا يعني ماذا؟ جلس محمد هنا لحظة، فعند من؟ كيف ذا المثال؟ تمام. جلس محمد هنا لحظة. ها عند من؟ جمعنا بين الدرسين. هات. جلس فعل ماضي ومحمد فاعل مرفوع، وهنا تقول اسم إشارة مبني على السكون في محل على الظرفية، في محل نصب ظرف مكان أو في محل نصب على الظرفية المكانية. طيب لحظة، لحظة، اذكر الدرس الأول، لحظة وفترة وزمنا وحينا وأبدا وأمدا، شفاغي ايش تقول؟ لحظة ظرف ايش؟ ظرف زمان منصوب عن صفة فتح الظاهرة على آخره. إذا من هذه الأمثلة يتبين لنا أن ظرف المكان مثل ظرف الزمان، يعني ظرف يعني ينقسم إلى قسمين. ظرف الزمان قلنا ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم. مختص ما يدل على قدر معين من الزمان، المبهم يدل على قدر غير معين من الزمان كالأمد والحين والزمن والفترة واللحظة. الظرف المكان كذلك، هناك ظرف مكان يدل يعني ماذا؟ له صورة مختص، ظرف مكان مختص وظرف مكان غير مختص. فظرف المكان المختص أو ظرف المكان المختص وظرف المكان المبهم. ظرف المكان المختص هو الذي له صورة وحدود إيش؟ محصورة. له صورة وحدود محصورة. وظرف المكان المبهم الذي ليس له صورة ولا حدود إيش؟ محصورة. فظرف المكان المختص الذي له صورة وحدود محصورة مثل المسجد، نعم هذا مكان، لما هو مكان مكان البستان، الحديقة، نعم هذه ايش؟ امكنة. البيت هذه ايش؟ امكنة، لكنها ماذا؟ محصورة ولها حدود. لكن امام ووراء وخلف وقدام وازاء وتلقاء، هذه هل حدودها محصورة؟ لا، ما هي محصورة، لأنه عندما يقال أمامك كل ما هو إيش؟ أمامك إذا ما لا نهاية. لما يقال خلفك كل ما هو خلفك إلى ما لا نهاية. إذن ليس له صورة ولا حدود إيش؟ محصورة. طيب هذا هو ظرف الزمان، هذا هو ظرف المكان الذي ينتصب على الظرفية، الذي إيش؟ ليس له صورة ولا حدود محصورة. طيب الأول الذي له صورة وحدود محصورة كالمسجد والبيت والحديقة والبستان، هذه لا تكون منصوبة، إنما هذه تجر إيش؟ بحرف الجر. تقول نحن في المسجد أو نحن في البستان أو ذهبنا إلى الحديقة، فهذه الظروف التي لها صورة وحدود محصورة تجر إيش؟ بحرف الجر، ما تنتصب إلا في أشياء معينة تأتيك في كتاب آخر، لكن الآن خذها قاعدة. نعم أن الظروف المحصورة والتي لها حدود محصورة هذه إيش؟ لا تنتصب، وإنما إيش؟ تجر بحرف الجر. إيش الذي ينتصب على الظرفية المكانية؟ الغير مختصة المبهمة التي ليس لها حدود كالجهات الست، كالجهات الست. نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.